للقرآن وتحفيظ القرآن. لا يوجد لا تفسير القرآن ولا يوجد حلقات في المساجد لتحفيظ الحديث وقراءة الحديث وتدريس الحديث ولا في غير المساجد، لا مراكز ولا مساجد، إلا الشيء اليسير واليسير جدا. وفيها أن العلم يهلك إذا كان سرا، لأنه لا ينبغي حصر وقصر العلم بين مجموعة من الناس. وفي التحذير من ترئيس الجهلة في دم الرأي، في أنه لا يجوز لأحد أن يتصدى للإفتاء إلا أن يكون عالما بالكتاب والسنة، في علم من أعلام نبوته. واستدل به كثير من جماعة الأصول على خلو الزمان بالمجتهد وليس بشيء. ذكرنا الحديث: لا تزال طائفة كأنه ينبغي لطلاب العلم أن يبحثوا عن علماء الحديث والأثر، لأن هؤلاء هم أهل العلم على الحقيقة. محدثا أو متطفلا على موائد المحدثين، عليك بأصحاب الحديث، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال: واثنين. باب ما يجعل النساء يوم على حدة في العلم. كما قلنا النساء لا يهضم بهن ولا يعني، فينبغي الاعتناء بهن من حيث التعليم. ولما علم أعداء الإسلام أهمية المرأة اجتهدوا على تجهيلها وإشغالها وإفسادها، إشغالها عن مهمتها بإخراجها من بيتها، وإفسادها كذلك لتفسد وتفسد المجتمع، تضيع الأخلاق، تضيع القيم بخروج المرأة واختلاطها بالرجال، والفتن التي تعلمون فتن كثيرة، اختلاطها في الجامعة، تبقى المرأة في من ضياع إلى ضياع، حتى إذا تزوجت أضاعت أبناءها وخرجت من بيتها، وأيضا اختلطت ووضعت أبناءها في هذه المدارس أو دور الأطفال والرضع ونحو ذلك، وأتت بخادمة تخدم، فتربت الأجيال على هذه يعني على غير القيم وفي غير أحضان أمهاتهم، فحصل ما حصل من الفساد. غير طبعا المرأة إذا خرجت واستشرفها الشيطان، وكلما رآها رجل قال لها الشيطان: انظري، هذا ينظر إليك معجب بك، هذا كذا، فتزداد تعلق بالرجال وتنظر للرجال وتفسد المرأة ضعيفة، وهي يعني كما قال ابن مسعود حبائل النساء حبائل الشيطان، هي شباك الشيطان، تحب أن تتزين وتجمل لتلفت نظر الناس إليها، ويمكن أن يحببها الشيطان في من اختلط به ويضغط زوجها إليها، وهكذا يعبث بها شياطين الإنس والجن. وقد تحمل عياذا بالله من الحرام والعار وتحب هذا وتطلب الفراق من زوجها ومشاكل ومشاكل، وهذا الديوث لا يبالي بهذا ولا ينتبه لهذا الأمر، وأمور خطيرة جدا وأفكار مدمرة، فدمروا المجتمعات بمثل هذه الأمور وأفسدوا المرأة، ففسد المجتمع وفسدت كذلك البيوت والأولاد، فسدوا بسبب فساد المرأة والأفكار المنحرفة. فالبنت لا يستطيع الرجل أن يحجب ابنته، ليش؟ لأن الأم ستقف، لا خلي البنت، خليها الآن تفرح بطفولتها، هذا ليس وقته الآن كذا، هذا كله من أفكار التلفاز ومن أفكار المجتمع الفاسد. من قال أن هذا فيه تضييق والبنت لا تفرح بطفولتها إذا لبست الحجاب؟ بالعكس، سعادة البنت أن تعلم الحياة وأن تتشبه بأمها وتشبه بالمحجبات، هذه كلها من الأفكار المنحرفة التي بثت عبر وسائل الإعلام وخربت. كذلك إذا أراد أن يتزوج عليها قامت القيامة، من أين جاءت هذه القيامة؟ قامت من أجل يعني من أين هذه الأفكار؟ كان الأمر عادي في الزمن الأول، نعم يعني تحدث قليلا، لكنها لا تقف وتطلب الطلاق ونحو ذلك، هذا كله من أثر هذه الوسائل المنحرفة والاختراب للمجتمع الفاسد. فمن يريد أن يحافظ على أهله وزوجته وكذا لا يخرجها من بيتها وتختلط بكذا إلا اختلاط يسير بالنساء وبمجتمعات صالحة طيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه النساء قلنا غلبنا عليك الرجال، الرجال دائما معك صباحا ومساء، فأقل شيء اجعل لنا يوما من نفسك. وهذا من حرص نساء السلف على العلم وعلى الخير والانتفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوعدهن صلى الله عليه وسلم يوما، ففي جواز تخصيص النساء بيوم لوعظهن وتذكيرهن وتعليمهن. وأن كذلك هذا الدرس يكون فيه من أحكام النساء وما يتعلق بهن، لكن يكون من شاب صغير يدرس مثل الشيخ محمد كذا وحليه ما شاء الله، تشوف البنت خلاص رحمك في الله. لا، هذا كما ذكرت لكم من قبل الشيخ الألباني رحمه الله لما سألته عن ذلك، هل يجوز للرجل أن يعطي النساء دروس؟ فقال أما أنا فيجوز وأما أنت فلا يجوز، وإنما كنت شابا يعني. نعم، لأنه يعني الشباب، وهذا حصل منها مفاسد، حصل من هذا مفاسد كبيرة. ومثل ما قلت لكم أن أحبك في الله ما شاء الله صاحب الصوت الحلو يصلي بالتراويح، تجي رسائل مثل هذا الشيخ الشاب الوسيم كذا يعطيه. وحتى العريفي قالت له امرأة أني أحبك في الله، قال ليش؟ لأن أنا حلو، لأن أنا جميل، أعوذ بالله. فعلى كل حال هذه أمور فتن، ويغلق هذا الباب وتكون الدروس يعني دروس عامة للرجال والنساء لا بأس، أما درس خاص بالنساء فيغلق هذه الأبواب على الشباب إلا إذا كان شيخ كبير، لست أنا يعني، أنا شيخ صغير شوي. فعلى كل حال يعني يغلق الإنسان على نفسه أبواب الفتن. وفي الحديث قلنا تخصيص النساء بيوم وحرص النساء الصحابة على العلم ومشروعية خروج المرأة لطلب العلم طبعا بشروطه. وفي أن أنفع ما يكون للنساء من التعليم الوعظ. ويؤخذ منه كذلك أن العالم أو الواعظ يتخير لهن ما يناسبهن من أحكام. وفيه الوعد بالعلم في أن أطفال المسلمين في الجنة. وهذا ليس خاصا بالنساء، من مات لها ولدان أيضا من مات له ولدان واحتسب ذلك فله الجنة كذلك. وفي أن المصائب تكفر الخطايا أو تدخل الجنة إن احتسب فيها. في أن صوت المرأة ليس بعوض. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. والحنث الإثم والمقصود أن لم يبلغوا أن يكتب عليهم الإثم. لأن الإثم يكتب بعد البلوغ. عبد الرحمن بن الأصبهاني أبو عبد الرحمن بن عبد الله وأبو حازم عن أبي هريرة سلمان الأشجعي غير أبي حازم الذي يروي عن سعد بن سعد سالم بن دينار. باب من سمع شيئا فراجع فيه حتى يعرفه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. الملك هو عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة وسعيد بن مريم سعيد بن كثير بن أبي مريم. وهذا فيه تنبيه مهم. عائشة كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. شيء ما عرفته اسأل فيه. ليس المقصود هو سماع هي بركة هي صوفية. لا، نتفقه. فأعرض هذا على قول الله تعالى كذا ولماذا هنا أمر الله كذا وهناك نهى الله عن كذا. هذا محمول على وجه وهذا محمول على وجه. هكذا يكون الجمع من الأجلة. لذلك كانت لا تسمع شيئا فلا تترك شيخ يتكلم ويسر حتى تفهم. إذا عندك أي إشكال تسأل كلمة غريبة إشكال في حديث. المقصود مذاكرة وفهم العلم والتفقه فيه بطريقة الهدرمة هذه للقرآن أو للسنة، هذه طريقة لا تليق ولا تصلح ولا تنفع بشيء. ولو أخذت كتب الدنيا على هذه الطريقة تأخذ بلا شيء. فهمتم هذا أو لا؟ لما قال الرجل ابن مسعود قرأت المفصل الليلة، قال هذا كهذا الشعر، هذا كهذا الشعر. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. وأنكرت عائشة رضي الله عنها على أبي هريرة السرعة الشديدة، ما كان يسر الحديث كسردكم. فنحن نقول التوسط، نعم تقرأ الحديث وإذا كان في فائدة في شيء تعليق يسير، نعم في شيء إشكال توقف. فهمني هذا يا شيخ، أنت ليش شيخ؟ خلاص اللي كانت على القراءة أنا أعرف أقرأ، ليش أنت شيخ؟ ليش جلسين عندك؟ واضح؟ فنعتني بهذا ورضا فيكم، وحتى نفهم العلم. طيب عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من حوسب عذب، قالت كيف الله سبحانه وتعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وما ذكرت استعاذة عند استدلالها بالآية ولا صدق الله العظيم، ذكرت الآية مباشرة. فبين لها أن هذا الحديث شيء وهذا الحديث شيء. من حوسب عذب يعني نوقش الحساب عذب، لماذا كذا؟ لا أنا كذا. أما العرض، هذا عرض السيئات، هذا الحساب اليسير. الله سبحانه وتعالى يعني يقرر العبد بذنوبه، يوضع عليه كلفة ويقرره بذنوبه، وقال أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك وأنا أغفرها لك. نعم. فغفر الله له وأدخله الجنة بهذا، وستر عليه كلفة، هذا من ستر الله عليه في الآخرة، وهذا من رحمة الله به. وإلا فالآخرون يوم تبلى السرائر، السرائر الخفية، إذا أراد الله أن يعذب عبدا يعني فضحه على رؤوس الخلائق أنك فعلت كذا وكذا، فهذا بحد ذاته عذاب آخر. الناس كلهم يعرفون عنه أنه فعل كذا وكذا من الفواحش، عياذ بالله. نسأل الله أن يستر علينا في الدنيا والآخرة. في هذا فضل عائشة رضي الله عنها وفقه عائشة وجواز المناظرة في العلم، وفي كذلك مراجعة العالم من أجل الفهم، في حرص السلف على العلم والفقه فيه، في أنه ينبغي للعالم ألا يتضجر من المراجعة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، في أهمية السنة بفهم الكتاب، وأنه يزول الإشكال بها. عائشة عربية وتفهم العربية، ومع ذلك سألت وأشكل عليها أمر. إذا لا بد من معرفة الأدلة الشرعية، هي أعظم ما يوضح الدين ويوضح ويشرح الكتاب بالكتاب والسنة. وفيه كذلك أن المناظرة تبنى على الكتاب والسنة، فيه الضربة والمناقشة في العلم والفقه، في الجمع بين النصوص، معرفة مشكل الحديث عند تعارض الأدلة في الظاهر. في أن الناس متفاوتون في الحساب، في إثبات حساب دون حساب. وأما الاستعاذة في قراءة القرآن فهي عند التلاوة في الصلاة، هذه الاستعاذة، أما عند الاستدلال فلا. باب يبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني مالك قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يحيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. نعم، بالنسبة للحديث السابق أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر من مراجعة في العلم، فعلى طالب العلم أن يتخلق بهذا الخلق حتى لو أكثر عليه لا يتضجر، يكون هادي. ولو خالفك بعض الطلاب في شيء أو خلفت شيخك في بعض المسائل ينبغي أن تكون المودة والرحمة والألفة بينكم. خالفك بعض إخوانك في فهم المسألة، ادعو الله له أن يهديه، أن يشرح صدره. قد تكون أنت، قد يكون هو المصيب وأنت المخطئ، فادعو الله أن يبصركما بالحق وأن يهديكما إلى سواء الصراط، وهكذا. لكن أما أن يتضجر كذا وهذا الذي عندي وهذا كذا ولا، لماذا هذه الطريقة؟ ولو أكثر عليه، طبعا هذا ليس معناه أنه يعني يقل أدب الطالب، يقل أدبه على الشيخ أو يتطاول، كن بمنتهى الاحترام أيضا بينهم. ونحن مر معنا حديث يشبه هذا في رجوع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عند قوله تعالى إيش؟ إيش؟ في حديث الظلم من شرك الظلم العظيم، حديث الخيط الأبيض والأسود. لا، في الذي مر معنا حديث أينا لم يظلم نفسه، حديث المسعود. فهذا أيضا يؤكد نفس المعنى المذكور في هذا الحديث. وحديث الخيط الأبيض والخيط الأسود وغير هذه الأحاديث ستأتي إن شاء الله معنا. قلت عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، لكن هو عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله. نعم، جزاك الله. باب يبلغ العلم الشاهد الغائب. وطبعا الوعظ والتذكير وكذلك كل من البلاغ. ولعل البخاري رحمه الله أراد بهذا يعني اتصال السند، وأنه إذا سمعت شيئا بلغه لغيرك ولا بد. وذكر الحديث وفيه شرطين من شروط، شرطان من شروط الحديث الصحيح: ووعاه قلبي، شرط إيش؟ الضبط في الرواية. ويبلغ الشاهد الغائب، شرط الاتصال في الرواية في الحديث الصحيح. أيضا في مسألة هنا في أن مكة حرمها الله، أنه لا يجوز أن يقال في عن مكان من الأماكن أنه حرم إلا ما حرمه الله عز وجل، مثل ما يقول حرم الجامع وحرم الطريق وحرم، هذا كله كلام لا يجوز، كله من البدع. أو ثالث الحرمين، وطبعا هذا الأمير عمرو بن سعيد كان يبعث البعوث لأجل القتال، عمرو بن سعيد بن العاص يعرف بالأشدق، ولم يكن من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، كان يبعث لقتال عبد الله بن الزبير لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية، فكان يعني اعتصم الزبير بالحرم، وعمر كان واليا ليزيد على المدينة. ملخص القصة أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية، فبايعه الناس إلا الحسين بن علي وابن الزبير، وأما ابن عمر فبايع ليزيد عقد موت أبيه، وأما الحسين بن علي فسار إلى الكوفة لاستدعاء مياه يبايعه، فكان ذلك سبب قتله، وأما ابن الزبير فاعتصم بالحرم ويسمى عائد البيت، وغلب على أمر على الأمر وعلى أهل مكة، واستدعوه ليبايعوه فبايعوه، وانتشرت له البيعة حتى وصلت إلى أماكن عدة كثيرة من الحجاز ومصر والعراق وبعض الشام، كان أمير المؤمنين على هذه، حتى هم مروان أن يبايعه، ثم أغروا وقالوا أنت أولى، وبدأ بالخروج عليه، خرج عليه والحج بجيوش ومنها جيش الحجاج حتى وصل إلى مكة واستحل البيت وقتله وهو يعني عند الكعبة، واستتب الأمر لمروان بهذا الأمر والتغلب، فلما استقر له الأمر بعد موت يزيد ظل ابن عمر كما يأتي معنا في صحيح البخاري يعني متوقفا، لم يبايع لابن الزبير ولم يبايع لغيره لمروان، حتى قتل ابن الزبير وكان الأمر لمروان واستتب له فبايعه حينئذ. فكان يزيد يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش، فكان آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة، ولما مات يزيد تولى ابنه بعده معاوية بن يزيد بن معاوية، وكان الأمر قد استتب وأكثر الأمصار لعبد الله بن الزبير. فابن الزبير لم يخرج، وهذا موضع الشاهد على يزيد لأنه لم يبيعه أصلا، هو كان في إقليم وهذا في إقليم، هذا ذاك في الشام وهذا في الحجاز، ومعظم الأمصار كانت مع عبد الله بن الزبير، وكان إمام صدق وإمام صالح عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. واستقر له الأمر حتى خرجوا عليه شيئا فشيئا وغلبوه على ما في يده، وهم الذين خرجوا عليه وقتل مظلوما رضي الله عنه، ولم يخرجوا على أحد لأن أهل البدع يلبسون على الناس ويقولون الصحابة خرجوا. يقول لو حصل أن بعض الصحابة خرج نقول هذا خطأ واجتهاد منه أخطأ فيه، لكن ليس بحجة. بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الزنا، بعض الصحابة وقع منه السرقة، هل هذا دليل على جواز السرقة أو جواز الزنا؟ عفى الله عنهم وغفر الله لهم. وهؤلاء كان عندهم اجتهاد، هذا إذا ثبت أنهم خرجوا، ونحن لا نسلم بهذا الأمر أن أحد من الصحابة خرج على أمير وحشاهم من ذلك، بل إنهم كانوا يعني أبعد الناس عن هذا الخروج. ثم هناك أمر آخر، أن هؤلاء يخرجون ويكفرون، أما هو يعني مع قتاله له لم يكفرهم ولم يثبت نص واحد على تكفيرهم، ولذلك الذي حصل بين الصحابة تقاتل كل يدعي الحق ويدعي الصواب، جماعة علي جماعة معاوية، لكن لم يكفر بعضهم بل دعا بعضهم البعض، وأما هؤلاء فكانوا يكفرون. هذه من الأشياء التي ينبغي أن تضاف إذا لم تكن مضافة عندكم في الشبهات والرد عليها. هذه الشبهة موجودة أو لا؟ هل ذكرت؟ ذكرت أنهم لم يكفروا؟ لا لم يكفروا. أنا أظن أنها غير موجودة.